بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الآن حال أن ننتقل إلى الحكمة 18، وهي الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وفي الواقع هذه الحكمة تتمة أو ذيل للحكمة التي شرحناها من قبل، وهي قوله رحمه الله تعالى: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. تلك الحكمة ينصح فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى الإنسان أن يبتعد عن أضواء الشهرة وعن ضجيج المجتمع ريثما يكون نفسه عقليا وعاطفيا، وريثما يزكي نفسه، أي ريثما يربي نفسه بالحق علما، ويربي نفسه تزكية، ويربي قلبه عاطفة. بعد ذلك انشاء دخل غمار المجتمع وتفلق رتب الشهرة والرياسة والزعامة، لا بأس ولا ضرر عليه ولا خطر من ذلك. هذا ما تضمنته الحكمة السابقة. الحكمة هذه الجديدة يتحدث فيها عن شيء أخص، ألا وهو العزلة، ونعني بالعزلة الخلوة. يقول: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. فلماذا؟ وما المراد بالعزلة أو الخلوة؟ وما الدور التربوي الذي تفعله هذه العزلة؟ وما سند ذلك من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أولا، كلمة القلب تأتي بمعنى العقل، وتأتي بمعنى هذه العضلة المعروفة أيضا. فالباري سبحانه وتعالى ذكر كلمة القلب في القرآن بالمعنى. نعم، فقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جل العلماء قالوا المراد بالقلب هنا العقل. ووردت كلمة القلب أيضا بمعنى هذه العضلة، لكن ليس المراد منها المعنى الطبي المعروف، وإنما المراد بها ما ينعكس على هذه العضلة من المشاعر العاطفية من حب وخوف وتعظيم وما إلى ذلك. القلب هو القلب، ولكن الطبيب يتحدث عن هذه العضلة بوصف كونها شيئا ماديا. أما العالم النفسي أو عالم الشريعة الإسلامية يتحدث عن القلب، عن هذه العضلة ذاتها، لكن من حيث ما ينعكس إليها من المشاعر والوجدانات المختلفة. فمراد ابن عطاء الله هنا بكلمة القلب القلب معناه الحقيقي، وليس المراد بالقلب المعنى المجازي عن العقل. طيب. إذن ما نفع القلب، يعني ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. ما قال مثل العزلة، وإنما قال مثل عزلة، يعني كلمة عزلة جاءت نكرة، والذين درسوا شيئا من اللغة العربية يعلمون الفرق بين النكرة وبين المعرفة. إذا قلنا ما نفع القلب مثل العزلة وادخلنا أل عليها، عندئذ تصبح الكلمة معرفة. ولكن إذا قلنا ما نفع القلب مثل عزلة، كلمة عزلة في هذه الحالة نكرة. لماذا عبر ابن عطاء الله بهذه الكلمة منكرة ولم يذكرها معرفة؟ سبب أن كلمة النكرة في مثل هذه الحالة، الكلمة إذا نكرت تدل على التقليل، بينما لو كانت معرفة تدل على التكسير. فعندما يقول ما نفع القلب مثل عزلة، معنى الكلام أي مثل شيء من العزلة، فالنكرة هنا للتقليل كما قال العلماء. والمعنى الذي يهدف إليه ابن عطاء الله هو التنبيه إلى أن المشروع في هذا شيء من العزلة، وليس المطلوب أن يتخذ الإنسان حياته كلها في طريق العزلة، هو أن يبتعد عن المجتمع وأن يقصي عنه نفسه عنه في كهف قصي بعيد عن الناس وشؤونهم. لا، هذا يتنافى مع الشرع ويتنافى مع الفطرة، والإنسان اجتماعيا بطبعه. لكنه ساق الكلمة منكرة ليبين لنا أن المراد أن الإنسان ينبغي أن يتعهد نفسه بشيء من العزلة، يجعل لنفسه من ذلك منهاجا مستمرا إلى آخر حياته. وهذا هو الوضع الذي يتفق مع الشرع كما سنذكر بعد قليل. ثم قال ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. إذا العزلة ليست مرادة لذاتها، وإنما العزلة مرادة كمقدمة للتفكر والتأمل. أي لو أن الإنسان أخذ الشطر الأول من هذه الحكمة وأخذ نفسه بالعزلة بشكل جزئي طبعا، وأخذ كل يوم يختل في غرفة له ساعة أو ساعتين، يغلق بابها على نفسه ويجلس هكذا بعيدا عن الأعمال، بعيدا عن القراءة، بعيدا عن الوظائف، هكذا مختلف، هذا العمل لا يفيد شيئا، بل بالأحرى هو عمل ضار. العزلة التي يندبنا إليها الإسلام وينبهنا إليها ابن عطاء الله هي تلك التي تكون مقدمة للتأمل والتفكر فيما يفيد الإنسان وفيما يقربه إلى ربه وفيما يعتقه من أسباب الشقوة المختلفة المتنوعة. إذن هو هنا يدعونا إلى أمرين: العزلة والتفكر. أولهما العزلة تشبه الحمية بالنسبة للمريض، والفكرة تشبه الدواء بالنسبة له. فالمريض ينصحه الطبيب بأمرين اثنين، لا يستفيد من الواحد منهما إن لم يتبعه بالثاني. الطبيب بعد أن يشخص الداء يأمره بالحمية أولا، والحمية عبارة عن عمل سلبي، يعني يأمره أن يبتعد عن الأطعمة الضارة التي تتنافى مع طبيعة هذا المرض الذي يعاني منه. ثم إنه يكلفه باستعمال أدوية معينة يصفها له، فلو أنه احتمى ولم يستعمل الأدوية لم يستفيد شيئا، ولو أنه استعمل الأدوية ولكنه لم يحتمى فإن هذه الأدوية تنزل إلى معدته لتختلط بأشياء ضارة، فيمتزج المفيد مع الضار وتذهب جدوى الدواء المفيد. هذا المثال في الواقع صورة طبق الأصل لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، والواقع هو طبيب لكنه طبيب أرواح وليس طبيب أبدان. فهو يدعو الإنسان إلى عزلة التي تقوم هنا بالنسبة للروح مقام الحمية بالنسبة للبدن، ثم قال يدخل بها ميدان فكرة، والفكرة هنا تحل محل الدواء بالنسبة للأمراض الجسدية. كيف يكون السبيل إلى تنفيذ ذلك؟ عندما يلزم الإنسان المسلم نفسه بساعة في كل يوم وليلة من الخلوة يختلي بها مع نفسه عن الناس، ينبغي أن يملأ فراغ خلوة على ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. تلك الحكمة ينصح فيها ابن عطاء الله رحمه عز وجل، ولا تبعد عن الله. لو أنه دخل خلوته هذه وأمسك بكتاب مليء بالدجل والخرافات والأمور التي تسير النفس إلى غرائزها والتي تبعد الإنسان عن الله عز وجل، فهذا الإنسان يكون قد اتخذ من الخلوة أداة ووسيلة للابتعاد عن الله ولإسبال مزيد من الحجر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. المراد بالفكرة الموضوع الذي إذا جعله الإنسان أداة تأمل وتفكر بعقله شيئا فشيئا يقربه إلى معرفة ذاته، يقربه إلى معرفة هويته أنه عبد لله سبحانه وتعالى، يقربه إلى معرفة ربه وصفات الربوبية فيه، يدنيه من محبة الله عز وجل، يدنيه من تعظيم الله وتعظيم حرماته، يفتح أمام قلبه نوافذ الخوف من الله سبحانه وتعالى. لابد من أن يشغل نفسه في خلوته هذه بمادة تحقق له هذه الأهداف. المادة قد تكون قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي خير ما يملأ به الإنسان خلوته، خير ما يملأ الإنسان به خلواته. نعم. وربما اشتغل بغير القرآن لينوع، ربما اتجه إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى احاديث مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اراد ان ينوع ربما جعل مادة تفكيره في هذه الخلوة التأمل في ذاته، من انا وكيف جئت الى هذه الدنيا، كنت بالامس طفلا صغيرا لا اعي، ثم اني دخلت مرحلة الشباب، ثم اني تجاوزت الشباب الى الكهولة، وها انا لا اتجه شيئا فشيئا الى النهاية، وعما قليل سارحل من هذه الدنيا، ماذا صنعت في العمر الذي مضى، وماذا جنيت؟ الملاذ التي تمتعت بها ما الذي بقي لي منها، ما الذي بقي لي منها؟ تحدثوا عن القلب، عن هذه العضلة ذاتها، لكن من حيث ما ينعكس اليها من المشاعر سبيلها، كيف انني احمل الان رأس مال كبير من المثوبة والاجر سألقاه غدا عند الله عز وجل. اتأمل في المتعة التي ذهبت لذتها وبقيت مغارمها، والطاعات التي ذهبت اتعابها ولكن بقي ثوابها. اتأمل في هذا كله، وعندئذ اشعر انني في حالة من دم. جاءت نكرة، والذين في هذا العمر الذي مضى، ولماذا لم اتقلل واستقل من المعاصي التي انزلقت اليها، وافكر واذا بي اعاهد نفسي في المدة الباقية من العمر ان اجلس الايام الباقية من حياتي بالطاعات والقربات، كله يتم في حياة الانسان في هذه الخلوة ضمن هذه المادة التي يشغل بها عقله. عبر ابن عطاء الله بهذه الكلمة منكرة، ولم يزمن تقرأه بتدبر، سنة للمصطفى تمر عليها بتدبر، او سيرته صلى الله عليه وسلم كذلك، او تتأمل في ذاتك، في ماضيك الذي أدبرت عنه، في مستقبلك، في الأيام الباقية من عمرك. هذه هي الفكرة التي يدعونا إليها الإسلام، والتي يدعونا إليها كتاب الله سبحانه. والمعنى الذي يهدف إليه ابن عطاء الله هو التنبيه إلى الله السكندري، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وثلاثة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لاحظ هذا الكلام الرباني، يعني انا ادعوكم ان تتأملوا فيما بينكم، ابتعدوا عن الضجيج قليلا، ابتعدوا عن تيارات العصبية في الاسواق، تيارات المصالح الشخصية في نواديكم، في احتكاكاتكم بعضكم من بعض، لينفرد كل منكم عن مجتمعه وليتأمل قليلا في هذا الرجل الذي بعث، فلسوف تعلمون ان هذا الانسان ما به من جنة، ان هو الا نذير بعث اليكم لينصحكم لينبهكم ليعلمكم ليرشدكم. هذه دعوة من كتاب الله سبحانه وتعالى لهذا الامر. وطبعا مصداق هذا الكلام الرباني نجده في سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. اذا العزلة، حديث بدء البعثة، وكيف ان الله سبحانه وتعالى حبب اليه خلوة في غار حراء، فكان يذهب ويختلي في ذلك المكان الليالي ذوات العدد، ثم يرجع، ثم يعود الثانية إلى هذه الخلوة، ثم يرجع إلى أن جاءه الحق، يعني جاءه الوحي وهو في غار حراء. عندما جاءه الوحي واشتغل بمهام التبليغ والنبوة، هل قطع هذا المنهج من حياته؟ لا، استمر، لكن لم يعد يذهب إلى غار حراء. ليس هذا هو المهم. كان يختلي في بيته، وكانت أهم ساعات الخلوة التي أخذ نفسه بها في الليل. إذا جن الليل ودخل الجزء الثاني من الليل، بقي النصف الثاني أو الثلث الأخير، قام صلى الله عليه وسلم من فراشه فتوضأ وبدأ خلوته. طبعا كان يملأ هذه الخلوة، الصلاة موضوع للخلوة إلى ربه، وفيما يعتقه من أسباب الشقوة المختلفة المتنوعة في الماضي موضوع لهذه الخلوة. نعم، كان يأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه بهذه الخلوة. وأنا أسأل نفسي وأسألكم أيها الإخوة، لماذا كان الباري عز وجل يأمر رسوله بهذه الخلوة؟ أو بعبارة أخرى، لماذا كان يأمره أن يقوم الليل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني العقل يتساءل في الواقع، يقول طيب يا ربي لو أني عمل سلبي، يعني يأمره أن يبتعد عن الأطعمة الضارة التي تتنافى مع طبيعة هذا المرض الذي يعاني منه، ثم إنه يمكن أن أؤدي هذه الوظيفة وأقرأ هذا الورد ذاته في بياض النهار، في الصباح، في الضحى، بعد العصر، في السهرة مثلا. لماذا يصر بيان الله على قيام الليل؟ الفرق أن النبي عليه الصلاة والسلام أو غير النبي عليه الصلاة والسلام لو أدى هذه الوظيفة، هذه المهمة في بياض النهار، لا تتسنى له هذه الخلوة، لا تتسنى له هذه الطبيعة التي يحفزنا ويدعونا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. الضجيج سيشوس عليك. هل أتى فكرك الناس الذين يحتكون بك ذاهبين آيبين سائلين متكلمين سيشوشون عليك هدأة تفكيرك، سواء كان ذلك في وقت الضحى أو الظاهرة أو سواء كان ذلك في وقت الضحى أو الظاهرة أو المساء أو في بعد العشاء أو قبل العشاء. نعم، بالنسبة للأمراض الجسدية كيف يكون السبيل وفي الهدوء خلال 24 ساعة؟ ساعات السحر كلنا يعرف ذلك، يعني حتى أول الليل لا يشبه آخر الليل، كم وكم من فرق بينهما. ولذلك قال العلماء المتهجد لا يسمى متهجدا إلا إذا نام ثم استيقظ واتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والدعاء والمناجاة وقراءة القرآن. كم سأل سائل ما يعني ينبغي أن يفصل النوم بين عبادة النهار أو المساء وما يسمى بالتهجد؟ عندما ينام الإنسان ثم يستيقظ، يستيقظ وقد هدأت النغمة وعلق الكرى بأنفاس الناس جميعا، وطابت الخلوة مع الله في تلك الحالة. وعندئذ يتسنى للإنسان هذا الذي يصوره لنا ابن عطاء الله، ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. لكن في أول الليل هذا الشيء لا يتحقق. ولذلك ندب كتاب الله عز وجل رسوله إلى قيام الليل. لا أقول ندب، الأمر، لأن هذا القيام كان واجبا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من الخلوات التي جعلها الله فرضا على حبيبه المصطفى وجعلها بالنسبة لنا سنة. سنة، نعم. هذا الكلام نقوله نظريا، ولكن كيف يمكن أن نتذوقه أو أن نتذوق آثاره عند التجربة؟ الإنسان أيا كان قريبا من الله أو بعيدا عن الله، مكثرا من الطاعات أو مقلا عنها، مستقيما أو منحرفا، بشرط أن يكون مؤمنا وبشرط أن تكون له وجهة يتجه بها إلى الله عز وجل. إذا أراد هذا الإنسان أن يجرب ولم يكن له حظ في هذه الخلوة التي نبه كتاب الله عز وجل إليها، قام في ليلة من الليالي، أتيح له في ليلة من الليالي أن يقوم في الربع الأخير منه، وقد بقي للفجر ساعة أو ساعة نصف أو نحو ذلك، نعم. إذا قام وجرب فتوضأ واتجه إلى القبلة ليصلي، أو جلس ليقرأ كتاب الله عز وجل، أو يذكر الله سبحانه وتعالى، لسوف يجد لذة في عبادته لا يجدها في أي ساعة من الساعات، ولسوف يخيل إليه أنه وحده مع الله، ولسوف يخيل إليه أن الله ناظر إليه وحده، لأنه في هذه الحالة لا يعاني من ضجيج ولا من أشباح أناس من حوله، وليس هنالك أصوات لا منكرة ولا غير منكرة بشكل من الأشكال، الجو كله هادئ والسكون هو الذي يغشي المكان، والناس كلهم في شؤونهم في نومهم في رقادهم، وهو واقف والصدى يسجل صوته يقول للباري عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فإذا سجد وأطال الدعاء خيل إليه أن الله عز وجل إن صح التعبير، لكن نضطر أن نقول إن صح التعبير، كأن الله متفرغ له وحده، لأن الجو كله كأنه له وحده، ليس هنالك أحد غيره. فإذا انتهى وأخذ يقرأ كتاب الله عز وجل في هدأة ذلك الليل، يجد لذة ما يلقاها الإنسان حتى ربما وهو يطوف حول الكعبة، لأنه عندما يطوف حول الكعبة يرى أناسا كثيرين، وربما شرد الفكر بالنسبة لهذا الذي رآه أو ذاك أو كذا أو صور أو أشكال أو أشياء لم يكن قد رآها وهو حديث العهد بها، نعم. هذا الذي أقوله يستطيع أن يتذوقه كل من يجرب، وإذا تذوق هذا المعنى أدرك قيمة هذه الخلوة وأدرك مدى حاجة الإنسان إلى هذه العزلة التي كم وكم يشعر القلب بظمأ شديد إليها، نعم. في الناس من قد يقول العقل إذا أدرك انتهى الإشكال، والقلب إذا وعى وفاض فيه الخوف والحب والتعظيم انتهى الإشكال، ويمكن أن يتم هذا في المدرسة، ويمكن أن يتم هذا من خلال محاضرة، ويمكن أن يتم هذا من خلال درس مثل هذا الدرس مثلا، فلماذا؟ لماذا الخلوة؟ هل تعرفون أيها الإخوة طبيعة تلك الحيوانات التي إذا وضع العلف والطعام أمامها التهنته بسرعة وابتلعته بسرعة، ثم إنها بعد أن تلتهم وتلتهم وتنتهي من التهامها تجلس فتستريح وتعود فتجتر هذا الذي التهمته، ألا تعرفون هذا؟ كثير من الحيوانات، الحيوانات المجترة تسمى. طيب، أريد أن أقرر الموضوع. فرق كبير أيها الإخوة بين أن تلتهم المعلومات والحقائق عن طريق المعرفة وعن طريق امتصاص العقل. في مجلس كهذا المجلس، درس في مسجد، في جامعة، في تلفزيون، في أي مناسبة، هذا المجلس يجعل عقلك يستقبل الحقائق، يستقبلها يستقبلها، وهكذا. هذا الاستقبال وهذا اجتماع الحقائق تخزينها عن طريق الدروس، عن طريق القراءة، عن طريق الكتب، شيء. ثم إعادتك إلى هذه المعلومات للتفاعل معها عاطفيا، لكي تتفاعل مع الحقيقة التي عرفتها، شيء ثاني. أنتم الآن تسمعون هذا لتعرفوا، كما يعرف الإنسان واحد زائد واحد يساوي اثنين، حقيقة علمية خزنها في عقله. لكن ليس المطلوب من الإنسان أن يخزن الحقائق تلو الحقائق تلو الحقائق منتهى الإشكال. الأجانب يخزنون هذه الحقائق، المستشرقون عندهم من العلوم مثل ما عندنا في هذا لربما أكثر. إنما المطلوب من الإنسان أن يعود فيتفاعل مع هذه الحقائق. آية في كتاب الله عز وجل تلوتها وعرفت معناها، المطلوب بعد هذا أن تعود فتقرأها وتجد أنها هيمنت على كيانك كله خشية وتعظيما ومهابة لله سبحانه وتعالى. هذا التفاعل لا يتم في لقاء مثل هذا. هذا التفاعل في الغالب، في الغالب لا يتم وسط ضجيج، لا يتم خلال مناقشات فكرية بين أصدقاء بين زملاء ونحو ذلك. هذا التفاعل يتم في ساعة كتلك الساعة التي حدثتكم عنها، في الليل، في هدأة الليل، عندما يتسنى لك معنى الخلوة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. إذا قمت من الليل وتلوت آيات من كتاب الله عز وجل ربما نتلوها الآن، ستجد الفارق الكبير بين تأثرك بهذه الآيات عندما سمعتها وسط هذا الزحام وبين تأثرك بها عندما تتلوها وأنت تناجي ربك في هدأة الليل، وليس بينك وبين الله عز وجل أحد. إذن هنالك معنى تربوي هام جدا للخلوة لا يتحقق في المجالس العامة. كل حالة لها وظيفتها، الخلوة لا تغني عن هذه المجالس، وهذه المجالس لا تغني عن الخلوة. بهذه المجالس نخزن المعارف، نخزن العلوم، نجمعها، نزيل الإشكالات، نتعلم، نتثقف. في الخلوات نجتر هذه المعارف لنسبق بها قلوبنا حبا، تعظيما، خوفا من الله سبحانه وتعالى. ولولا ذلك لما أمر الله رسوله بهذا، لما قال قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وإلى لماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. نعم، يعني ربيع المؤمن. لماذا ربيع المؤمن؟ لأنه ييسر لك هذه الخلوة. طال ليله فقام، يشبع الإنسان من النوم، ينام ثم ينام 5-6 ساعات، يكتفي بذلك، يقول وهنالك بقية لا تزال، لم يؤذن الفجر بعد، يستطيع أن يقوم نشطا فيختلي مع ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذا بالنسبة لمن لا يسهر، أما الذين يمضون ليلة أو معظم الليل سهرا فهؤلاء بعيدون، وأسأل الله عز وجل أن يحررهم من سهر أول الليل وأن يكرمهم بالقيام في آخره. هذا شيء منكس أيها الإخوة. كم يجدر للإنسان ألا يسر من الليل إلا القدر الضروري ليجالس أهله وأولاده وليؤنسهم وليعطيهم من ذات نفسه. نعم، فإذا انتهى هذا الواجب الاجتماعي قام كل إلى فراشه وأسكتوا أسباب الله أجمع. نعم، حتى نقوم قبيل الفجر. نعم، فإذا فعلنا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكرمك عندئذ بأن تنهض قبل الفجر بساعة أو ثلاثة أرباع الساعة. يعني المهم أن تتذوق طعم هذه الدقائق. نعم، لماذا تكرم عينيك باليقظة في أول الليل للهو ولا تكرم عينيك باليقظة في آخر الليل لتكون مع الله؟ وكم من فرق بين الحالتين، كم من فرق بين من يسافر الليل للهو ويعجب عن الله، وكم من فرق بين من ينام أول الليل ويسايره في آخره ليكون مع الله وجعلها بالنسبة لنا سنة. سنة، نعم. هذا الكلام نقوله نظريا، ولكن كيف يمكن أن نتذوقه أو أن نتذوق آثاره عند التجربة؟ وأنا الآن لا أتحدث عن التصوف أيها الإخوة، أنا أتحدث عن الإسلام العام. يعني لا يتحسسن أي منكم فيقول هذا يتكلم عن التصوف. لا، أنا لا أتكلم عن التصوف، أنا أتكلم عن دين الله، أنا أتكلم عن كتاب الله، أنا أتحدث عن التربية التي ربى الباري عز وجل بها رسوله، ونحن ينبغي أن نكون متبعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الإنسان نفسه بهذه العزلة هل يحوجه إلى شيخ؟ يعني هل لا بد لكي يكون الإنسان صاحب منهاج وبرنامج من هذا القبيل، هل ينبغي أن يقوده إلى هذا الأدب شيخ مرشد؟ لا أبدا. وجود المرشد نعمة لا شك في ذلك، لا من أجل أن يقود الشيخ المريد أو التلميذ إلى خلوة، لا، وجود المرشد نعمة من أجل أن يربي، من أجل أن يهذب، من أجل أن ينبهه إذا انحرف، من أجل أن يقومه، من أجل أن يحبب إليه خطوات القرب من الله كلما تكاثر. نعم، ما في أجل منها. لكن الخلوة بالذات هل يعني لا تتم إلا بمرشد؟ لا، نفرض أن إنسانا بحث عن مرشد ولم يتسنى له أن يراه، هذا يعني معنى ذلك يقول والله نظرا إلى أنه لا يوجد مرشد ما راح أقوم الليل، ما راح أختلف شو الحكي. نعم، شيخك في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتني به. المرشد له أهمية كبرى كمربي، كل ما أعلم أن المربي له أثر كبير، لكن المرشد الحقيقي أنذر كما قالوا من الكبريت الأحمر. متى يكون الإنسان مرشدا؟ كلمة مرشد كلمة ثانية تنطق على اللسان، لكن من العسير أن تعثر على مصداق كلمة مرشد. المرشد إنسان أولا كان عالما بكتاب الله وسنة رسول الله وبشريعة الله سبحانه وتعالى علما تاما، فلا يكون المرشد جاهلا، لا بد أن يكون المرشد قبل ذلك عالم. ثانيا لا بد أن يكون هذا المرشد مخلصا لله، مستقيما على صراط الله، زاهدا في الدنيا، مترفعا فوق حبوب النفس والشهوات والأهواء، والإخلاص خفي، نحن لا نستطيع أن ندركه، لكننا ندرك دلائله وظواهره. إذا رأيت وأدرك مدى حاجة الإنسان إلى هذه العزلة التي كم وكم يشعر القعر، يأخذ نفسه بعزائم الأمور، لا يبالي أمدحه الناس أم قدحوه، كلاهما سواء عنده. إلزم هذا الإنسان، اعلم أنه مرشد. إذا وجد هذا المرشد فيحدث، لكن أن يتم هذا في المدرسة، ويمكن أن يتم هذا من خلال محاضرة، ويمكن أن يتم هذا من خلال درس مثل هذا الدرس مثلا. فلماذا؟ لماذا الخلوة؟ هل تعرفون أيها الإخوة طبيعة تلك الحد معروف وينهونه عن المنكر؟ أي مجموعة من الإخوة يتفقون فيما بينهم أن يتناصحوا وأن يتذاكروا؟ إخوة أخوات نفس الشيء يعني. هؤلاء تجلس فتستريح وتعود فتجتر هذا الذي التهمته. ألا تعرفون هذا؟ قد قال بعض العلماء الربانيين: إذا عز المرشد من حولك، يعني لم تره، فأكثر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكن لك هو المرشد. نعم، وهذا كلام سليم. إذا لم تجد من يأخذ بيدك في أثناء الحيرة وفي مدلهمات الأمور، فأكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذ لنفسك وردة دائما، وعندئذ ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدا لك. إذا لا يحتاج الإنسان لكي يأخذ نفسه بهذه العزلة إلى مرشد، مع العلم